أسلم تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الحمد لله الذي جعل رسوله أسوة وقدوة يقتدي بها الأنام. وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. أحبتي في الله، في هذه العشر الثانية من عشر شهر رمضان المبارك، نعيش مع الحبيب، وما أحلى العيش مع الحبيب. وفي كل عام نستمتع بالكلام والعيش مع نبينا. أي والله ونحن في هذا العام نعيش مع خصائص فضل الله بها نبينا محمدا على سائر خلقه من الأنبياء والملائكة والإنس والجن، ونعيش مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع من فرد به نبينا، والخصائص اختصه بالشيء أي انفرد به. ونبينا محمد ليس كسائر البشر ولا كسائر الأنبياء والرسل، لهذا خصه الله بخصائص. من الخصائص، وأعيد وأكرر على مسامع حضراتكم، الخصائص إما تشريعية وإما تفضيلية. والخصائص التشريعية هي ما اختص به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمور التي خصه الله بها دون أمته، فحرم الله على نبينا أشياء لا تحرم على الأمة، وأحل الله لنبينا أشياء لا تحل للأمة، وأباح الله عز وجل لنبينا أشياء لا تباح لغيره من أفراد الأمة. هذا بيانا لشرف نبينا، بيانا لقدر نبينا عند ربنا. ومن الخصائص التشريعية التي شرف الله بها نبينا محمدا واختصه بها، أي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله حرم عليه أشياء: صيانة قدره وتنزيها لشأنه عن أن يكون كغيره من سائر أمته صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله حرم على نبينا أكل أموال الصدقة وأكل أموال الزكاة، وأباحها للأمة، أباح للأمة أن تأكل الزكاة لمن كان له نصيب فيها من الأصناف الثمانية، وأباح لأمة النبي أن تأكل أموال الصدقات إلا نبينا. فإن الله حرم عليه أموال الزكاة وحرم عليه أموال الصدقات تنزيها لمنصبه وتشريفا لقدره، لأن الزكاة أوساخ الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على محمد وآل محمد أموال الصدقات. إن الله حرم على محمد وآل محمد أموال الصدقات. حرم الله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أمته، بل ربما تكون دون سائر الأنبياء، حرم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها. أما سائر الأمة فممكن يحمل سلاحه ثم ينزعه، لكن رسول الله إذا حمل سلاحه لا ينزعه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في غزوة أحد، لما قال النبي: رأيت فيما يرى النائم كأن بقرا تذبح وكأني في درع حصينة. فأولها النبي الدرع المدينة، والبقر التي تذبح هم أصحاب من أصحابه يقتلون شهداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنا أرى أن نحاربهم في المدينة، ولكن شباب من شباب المدينة قالوا: يا رسول الله، ما شهدنا معك بدرا ونريد أن نلقى عدونا لنريك ما نفعل بعدونا. فكأن النبي نزل لأمرهم ولبس سلامته وأعد عدته وأخذ سلاحه وركب دابته ثم خرج. فلما رآه الشيوخ من أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار ورأوا في وجه النبي تغيرا، وكانوا يعرفون وجه النبي رضي الله عنهم، كانوا إذا رأوا وجهه عرفوا فيه الغضب وعرفوا فيه الحزن وعرفوا فيه الرضا وعرفوا فيه السعادة وعرفوا فيه ما يريد أن يقوله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيوخ من المهاجرين والأنصار: كأن أكرهنا النبي على الخروج. قالوا: يا رسول الله، إن شئت أن نبقى في المدينة كما قلت ونظل حتى يأتينا عدونا. فقال النبي: لا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. من خصائص النبي التي حرمها عليه أن تكون له خائنة أعين، أن تكون للنبي خائنة أعين، فإنه لا يومئ برأسه ولا بعينه تنزيها للنبي، حتى لا يقال عن النبي كذا وكذا. وقد ثبت هذا في فتح مكة لما جاء عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح، وكان النبي قد أهدر دمه، وقال لأصحابه: من وجد عبد الله بن سعد فليقتله وإن كان بين الكعبة وأستارها. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بعبد الله بن سعد ابن أبي الصرح إلى النبي يستأمنه، يعني يطلب من النبي أن يؤمن عبد الله. ودخل عثمان مع عبد الله يقول: يا رسول الله، هذا عبد الله أخي في الرضاعة، جاء يطلب منك الأمان. والنبي لا يرد عليه وينتظر من أصحابه أن يقوم منهم رجل فيقتله، لأن النبي كان قد أخبرهم أن يقتلوه أينما وجدوه. فانتظر النبي، وعثمان بن عفان يعيد الكلام على رسول الله، والنبي يضع رأسه في الأرض صلى الله عليه وسلم وينتظر أن ينتبه رجل من أصحابه فيقوم فيقتله، فما قام أحد، وأمنه النبي ودخل عبد الله في الإسلام. وهذا من سعادته في الدنيا والآخرة. وكان بعد عبد الله مسلما صالح الإسلام، ما وقع في ذنب ولا خطيئة بعدها، وفتح مصر وبلاد إفريقيا ومات شهيدا رضي الله عنه. انظر إلى مشيئة الله ورحمته بعباده. أسأل ربي أن يهيئ لنا أمر رشد وأن يهيئ لنا توبة نصوحة. انظر إلى سعادة العبد. جاء عبد الله ابن سعد وهو مهدر الدم، أعلن النبي أنه مهدر دمه، ولكن شاء الله ألا يقوم أحد من أصحاب النبي لما جاء عثمان به يؤمنه. ولأن الله أعطى لنبينا صلى الله عليه وسلم خاصية لا تكون له خائنة أعين، فلما أمنه نظر النبي إلى أصحابه وقال لهم: أليس منكم رجل رشيد إذ سكت عنه فيقوم إليه فيقتله؟ فيقول أصحاب النبي: يا رسول الله، نظرنا إليك ننتظر منك الإذن والأمر، لو أومأت لنا يا رسول الله، لو أنك أشرت لنا بطرف عينك، بس غمزة كده بطرف عينك، أو أشرت لنا برأسك أن قوموا لو أنك أومأت لنا يا رسول الله إشارة؟ فقال النبي: لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. من خصائص نبينا التي خصه الله بها وهي من الخصائص التشريعية أن الله حرم عليه أموال الصدقات، حرم عليه أموال الزكاة، حرم عليه قول الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حرم الله عليه إذا لبس لامة الحرب أن ينزعها، حرم الله عليه أن يومئ بعينه، كل هذا تنزيها للنبي وتشريفا للنبي ومن خصائص النبي دون أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حرم الله عليه الكتابة لأنه نبي أمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل هذا تشريفا لرسول الله وإعلاء لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حسان: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا موقنات بأن ما قال واقع. نبينا له خصائص عدة، من الخصائص ما فضله الله بها على الأنبياء وعلى سائر البشر، ومن الخصائص من فرد به النبي، انفرد به النبي عن الأنبياء وانفرد به النبي عن أمته، وهي الخصائص التشريعية. من فرد به النبي عن أمته صلى الله عليه وسلم أنه يحرم عليه الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الأموال، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كم قدر نبينا، كم شأن نبينا، كم عظمة نبينا، في كل يوم نسعد بخصائص نبينا. بارك الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شهرنا وفي سعينا وفي أعمالنا، وأن يختم لنا شهرنا بالقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهدأ